الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن بين يدي منزلة الرضا، وكنا قد تحدثنا عن الأسباب الموجبة للرضا، وقلنا الأسباب التي توجب وتولد الرضا وتقنع المؤمن والمسلم أن يكون راضيا بأقدار الله عز وجل وأقضيته الكونية والشرعية، جعلها ابن القيم في 61 سبب، وقد تحدثنا عن نحو 20 من هذه الأسباب. يقول: 21 من الأسباب التي توجب الرضا أن الرضا يوقفك على قضية مهمة، وهي قضية أن لا تأسى على ما فاتك، وأن لا تفرح بما آتاك. وهذا في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول ابن القيم: وأما عدم الأسى على ما فات، هذا محل اتفاق، ولكن الإشكال ألا تفرح بما آتاك، وهذا هو الإشكال، لا يقدر عليه كل الناس. قد الإنسان يصل لدرجة من الرضا إذا فاته شيء لا يتأسف، لكن إذا وجد وأدرك شيء أن لا يفرح، هذا لا يقدر عليه كل الناس. وابن القيم كأنه يأتي بقضية يناقشها بعمق، يقول: الذي تفرح به ربما في دواخله وثناياه مصيبة تذهبه، فكيف تفرح بشيء أصلا قد ينفلت من بين يديك في يوم من الأيام؟ مثلا كي لا تأسوا على ما فاتك، راحت منك أموال، ضاعت أموالك، لو قلت مقدرة ومكتوبة وما منها مفر ما بتتأسف أصلا. طيب اشتريت عربية جديدة دي ما في طريقة إلا تفرح، لكن لو قلت العربية دي ممكن، تصورت خطيت في نفسك المصائب التي يمكن أن تكتنف هذه السيارة، تقول والله يمكن تعمل حادث. أول ما تكون جديدة طوالت خير إنه يمكن تعمل حادث وتتكسر حتة حتة، ده بخليك ما تفرح بها، إنما تتعاطاها كسبب من الأسباب، بل بيطيرك من الفرح بالعربية. مش امتلاك العربية، امتلاك السيارة مفيد، لكنك تقول ربما فيها حتفي، ربما فيها أجلي. قلت لو اشترى عربية جديدة للأنج وقال لي بتموت فيها ما بيشتريها، لكن هو يكون عارف انه يموت بيشتريها وبيموت فيها، وبالتالي مخاطبة النعمة المفروح بها بالمصائب يجعلك لا تفرح بها أو يقلل فرحك بها. بنقطة. النقطة التي بعدها قال ابن القيم قواعد، وأهم ما يعجبني في حديث العلامة ابن القيم أنه يعطي قواعد أدبية تربوية. يقول: الرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. وده صحيح، الرضا يفرغ هذا القلب لله. إذا رضيت أصلا معظم الأقدار هموم ودنيا، يعني أنت بخليك ما ترضى شنو؟ فقدت شيء من الدنيا. لو أنك أخرجت الدنيا من قلبك معناها أنت أفرغت قلبك لمن؟ لله. أما إذا سخطت فإنك أفرغت قلبك من الله. وبالتالي يقول أن من رضي ملأ الله قلبه قناعة ورضا وأمنا. دي أهم حاجة. حاجة في الرضا. أزول الراضي يعني تجده لا يتزعزع ولا يسومه ويسيئه شيء طالما أنه وطن نفسه على القليل. النقطة التي بعدها قال الرضا يثمر الشكر. وده صحيح، أعلى مقامات الإيمان الشكر. أجز الراضي يرى نفسه لم ينقص وكأن مكروها لم يصبه، وبالتالي تجده من الحمادين أي الذين يكثرون من حمد الله، وبالتالي يكون من الراضين. عشان كده لا يتصور شكر بغير رضا. هل ممكن زول يكون شاكر وهو ساخط؟ بكيف دي؟ واحد تقول لك كيف الأحوال، يقول لك كعبة وما مرتاحين والأمور كلها زي الزفت وما في طريق ذاته وفلسنا ده شو ده؟ يعني يكون شاكر ده؟ ها؟ يشكر كيف ده؟ ده عنده شكر؟ ما عنده شكر. وبالتالي أقول أن الرضا يثمر الشكر. وكذلك قال الرضا ينفي عن العبد آفات الحرص والتكالب على الدنيا. شوفوا أصلا دائما الرضا متعلق بالدنيا، ويعطي قاعدة كلما عظم المرء الدنيا كلما أعطاها مساحة كبيرة في قلبه، وبالتالي إذا نقصت تألم، وعلى قدر حب الناس للدنيا يتألمون عند فقدها. ومن كان قلبه من الدنيا خال والدنيا في يده إذا ذهبت الدنيا من بين يديه لا يتأثر شيئا. وبالتالي الراضي قليل التعاطي للدنيا، والساخط تجده حريص على الدنيا، وبالتالي حرصه أوجد له السخط. لماذا؟ لأنه يحرص، فإن لم يحصل إذا فاته ما حرص فيه من الذي سوف يحصل؟ السخط والضجر والقلق والهم والغم والتردد والشكوك والظنون وهكذا. وكذلك ابن القيم يقول أن من الأسباب الموجبة للرضا أن الشيطان لا يظفر من الإنسان إلا عند ذهاب الرضا وزواله. شوف الشيطان بيتمكن من الإنسان عندما يفقد الإنسان إرادته. لماذا؟ لأن الله خلق الشيطان بإرادة وخلق الإنسان بشنو؟ بإرادة. فلا يستطيع الشيطان أن يؤثر على الإنسان. إذا ضعفت البنية الإرادية سهل على الشيطان أن يلعب وأن يظفر بالآدمي بالإنسان. ومتى يفقد الإنسان بنيته الإرادية؟ عند الغضب الشديد. عند الغضب الشديد أزول من يغضب ذلك الغضب من الشيطان، بعد لا يستطيع أن يستعيد. وعندها يستطيع الشيطان أن يسيطر عليه ويوجهه، ممكن يقتل، ممكن يسيء. بعد ما يغضب وينزل منه الغضب تقول أنت قلت كده كده كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لك يزعل من نفسه ما كانت له إرادة، سلبت إرادته عند الغضب، وبالتالي لعب به الشيطان. لذلك قال السلف إذا غضب الآدمي لعب به الشيطان كما يلعب الطفل بالكرة. والثانية عند السخط، وبالتالي عند المصائب يأتي الشيطان ويحضر. إذا فقد المؤمن إرادته صار ألعوبة الشيطان، لعب به كما يريد، يخلي بعد ذلك يفلت ويفعل. وبالتالي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله. يا أخي أنت عارف لو بتشوف النياحة، المرة تلقاه في النياحة بتقول شعر شعر تسكر الميدة تقول شعر، مع إنها ما من أهل الشعر. الشعر دي من وين؟ هذا ما ألقاه الشيطان على لسان تبكي الناس كلها. والناس عند المصائب يفعلون الأفاعيل، وعند ذلك حضور الشيطان، وكما أن الشيطان يلعب بمن فقد إرادته نتيجة غضب، كذلك يلعب بمن فقد إرادته نتيجة فرح. شوف الحفلات بيحصل فيها شنو، ده ما شغل الشيطان، وهي تبقى عاملة أحمر وأخضر وشنو كده ما عارف، وتجي زي الشيطان وفك شعره، والأولاد يرقصوا مع بعض، هو البيت لو بتليهم بعد الحفلة كده تعالوا أرقصوا، وما بيرقصوا بيخجلوا، لكن في حفلة دي بيرقصوا رجيس جد، والله يرقصوا رجيس، وده توقفوا توقفوا. وبالتالي قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان مزمار عند نعمة، ده شغل الحفلات، ورنة عند مصيبة، لأنه الشيطان يكون حاضرين الاثنين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأقلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركوا في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في ناس ما بيحمد الله، أو بيحمد الله بدون رضا، والرضا أصلا في القلب. الواحد تقول له كيف الحال، يقول لك غايته الحمد لله. الحمد لله عرفنا غايته دي شنو، ما في ذكر من الأذكار اسمه غايته، في ذكر اسمه غايته، يقول لك تقول له كيف الحال، يقول لك غايته الحمد لله. أو واحد تقول له كيف الحال، يقول لك نقول شنو الحمد لله، ده ما شكر لله ولا حمد، ده ضرب من ضروب السخط، أو حمد دي الحمد لله لكن ما تم، صح يريد دي الحمد لله لكن كأن شنو ما تم. هنا ابن القيم أورد مسألة تربوية، قال الفضيل بن عياض رحمه الله مات له ولد فضحك، بعدين يدفن في الجنازة ضاحك يتبسم ويضحك، قالوا أتضحك وقد مات ابنك؟ قال إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. ابن القيم قال وأنكرت طائفة سلوك الفضيل، وقالوا سلوك محمد عليه الصلاة والسلام كان عندما فقد ابنه بكى. ابن القيم يعجبك، قال المقامات مختلفة، البكاء عند فقد الطفل رحمة، البكاء عند فقد الطفل شنو رحمة، وما فعله الفضيل رضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسع جميع المقامات، رضي بقلبه وأظهر الرحمة بعينه. والفضيل ضاق عن سعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يجمع بين الرحمة والرضا، فغلب الرضا وترك الرحمة، وكأن قلبه قسى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا وبين الرحمة معا. وبالتالي قال ومن الناس من يظهر الرحمة ويغيب الرضا تماما، وهذا جزع، ومن الناس من يظهر الرضا ويغيب الرحمة كمن كالفضيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كامل جمع بين الرضا وبين الرحمة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عن يعني إرغام الشيطان. الشيخ محمد حامد الفقي ما بيرضى الكلام ده، عنده تعليق تحت، قال اسمع زول ولد يموت يضحك، قال ده مخالف للفطرة تماما. يعني كأن الشيخ حامد رحمه الله حامد الفقي من الذين أنكروا كلام الفضيل ابن عياض. طيب السادس والعشرون، الرضا باختصار هو اختيار ما اختاره الله للعبد، وبالتالي عكسه كراهة ما اختاره الله لك. يا أخي الله جاب لك مرض اختار لك منك ربنا، انت كان كرهت ما اختاره الله لك. ابن القيم يعتبر هذا ضرب من ضروب المحادات والمنازعه، والاعتراض. وبالتالي الرضا مما يوجبه أن يستقر هذا المفهوم عندك، فتوطن نفسك على الرضا لتتخلص عن محادات الله ومنازعته. والله هذا كلام كلام راقي. طيب، وكذلك يرى ابن القيم أن الرضا يخرج الهوى من القلب. يا سلام، الرضا يخرج الهوى شنو؟ من القلب. ليه؟ لأن هوى العبد مع ربه إلى درجة أن ما اختاره الله له يقبله بانشراح وسرور ولا يرى فيه إلا خيرا، سواء في الدنيا أو في شنو؟ أو في الآخرة. وأحيانا قد تأتي مصيبة تصيب العبد فتكون له خيرا. كيف؟ مصيبة ترجع الإنسان إلى ربه توبة وهداية، تلقى غافل تماما وغاره وتغره الدنيا ويمتلك ثروات ضخمة، فجأة تحصل له مصيبة تهزه وترجعه إلى ربه ومولاه. خير ولا ما خير؟ كان أخير له يكون فيما هو فيه من المال والطغيان، أم أفضل له أنه رجع وآب إلى الله عز وجل؟ لولا هذه المصيبة التي جعلها الله سببا لهدايته لما اهتدى. هذا كثير جدا يا أخي. أنا بعرف بس عجيبة جدا، بنت كانت بتقرأ في الجامعة وتخرجت واشتغلت وهي طبيبة وتخصصت، وكانت يعني ترغب في الزواج من شيء معين، يعني مواصفات معينة. كويس، قام الزوجة طبيب أقل مما تريد. الزوجة طبيب أقل مما تريد وأنجبت منه 6، وهم في طريقهم في الطريق حصل حادث حركة وتوفي زوجها في حادث الحركة. خلاص بقت مرأة وأرملة وقاعدة. أصحاب المواصفات العالية أعلاهم درجة قدم لها، قدم لها عشان يتزوجها، وعندكم 6. وافقت بفرح شديد. تخيل الكلام ده. الشداء شنو؟ يعني من الأول ما فيها قدم لها، لكن لأنها صارت أم لأيتام تحرك هؤلاء الأخيار والفضلاء وتسابقوا عليها، وكل جو دار يكون عنده شرف إنه شنو؟ يربي هؤلاء الأيتام، تربية الأيتام من باب مصيبة، لكن من باب آخر فتح ليها مجالات هي كانت ترغب فيها وتتمناها. ربنا وصل إلى ما تتمنى عبر محطة المصيبة. لو كان ما في مصيبة ما كان يتصل الكلام ده إخواننا. والله الكون ده ربنا بسيره وبيصرفه وبيدبره تدبير. لا أملك إلا أن أقول خاشعا وذليلا إنه تدبير الحكيم اللطيف الخبير. ما عند أكثر من كده. تدبير الحكيم اللطيف الخبير. عشان كده المصائب في ظاهرها شر، ولكن الله حشى المصائب بالخير. ولو عددت كل شيء في المصيبة لن تعدم أجرها ولا ثوابها ولا ما فيها من الحسنات والمقامات العلية في الآخرة. وبالتالي هل تخلو المصيبة من خير؟ هل تخلو المصيبة من خير؟ وذلك لطف لطيف. أي والله هذا لطف لطيف سبحانه وتعالى. وبالتالي أقول أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فيكون الهوى تبعا لمراد الله. لكن كثير من الناس يريد أن يكون مراد الله تبعا لهواه، وهذا لا يكون. أتريد مراد الله تبعا لهواه؟ الله يديك أي حاجة؟ ما بيديك أي حاجة. يعطيك بحكمته البالغة وقدرته القاهرة وجلاله اللطيف سبحانه جل جلاله في علاه. يا سلام. الثامنة أو الثامن والعشرون الرضا. يا أخي ده كلام عجيب. الرضا أجل ما فيه ثمرته رضا الله عنك. فانظر شنو رضي الله عنهم ورضوا عنه. من رضي عن الله رضي الله عنه. طيب بعدها يرى ابن القيم يا سلام وجمل اللطائف أن الرضا هو أشق شيء على النفس. بل ابن القيم يرى أن الرضا ذبح النفس. إخوانا الرضا ما سهل. أنت لما تجني في درس ولا تسمع درس الرضا والزول يرضى سهل جدا، لكن المحك العملي كويس. والفيصل الحقيقي عند محكات المصائب والمحن وفي أتون المشكلات والمعضلات عندها يظهر الرضا. إذا استبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وبالتالي أقول في هذه الجزئية يا سلام الرضا يعني ذبح النفس. وكيف تذبح النفس؟ بمخالفة هواها وطبعها كويس وإرادتها ومشتهاها. انت الرضا النفس دائرة تتألم وانت بتمنعها. النفس دائرة تحصل شيء وما حصل شيء، انت تقول لا اصرف النظر خلاص الموضوع فات فات. ما تلتفتي الى ما ترجع الى الوراء، ما تلتفتي الى الوراء. وهذا يحتاج الى قوة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقدرنا على هذا وأن يرضينا بأقداره وأقضيته وأن لا يجعلنا ممن يلتفت إليها. فاتك خلاص انتهى الكلام. وبالتالي يقول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية عنه مرضية منه قبلت بالله. وبالتالي قبل الله شنو؟ قبلها الله عز وجل. الثلاثون الرضا متعلق بأوامر ربه الدينية قال والقدرية، ولذلك يولد. إخواني في حاجة حتى في الشريعة أنت بتكون ما واقع عليك، يعني ربنا بيقول حاجة أنت كم شايفه ما جاي تحترض عليه، وهذا يخالف الرضا. تسمع آية تسمع حديث تسمع أشياء أنت تتعاطاها وما بتقول دي حرام ذاته. أما الراضي يتلقى أوامر الله بتسليم. والله في واحد كلمني عازف كبير، عازف من أكبر العازفين، قال لي والله أنا ما كنت أتصور إنه أعيش يوم بغير الموسيقى، والآن هي أضغط شيء إلى نفسي وأسوأ شيء أراه في الدنيا. قال لي شفت كيف؟ وبالتالي ده وهم، يقول لك ما في تعيش بدونه كده. ليه ما يعيش بدونه؟ حصل شو؟ ده وهم وتعلق بأفهام. طيب الحادي والثلاثون من موجبات الرضا أن جميع المعاصي والمخالفات سببها عدم الرضا. دي قاعدة يخطها ابن القيم. طيب قال وإنت كان داير تتأكد من هذا الكلام، من يعرف نفسه بالنقص ويدرك نفسه وحقيقتها يعلم أن النفس لا تعصي إلا إذا فقدت الرضا. وبالتالي يرى ابن القيم أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا. طيب الثاني والثلاثون، والله ده كما قال ابن القيم ده يعتبر النقطة الثانية والثلاثون. الرضا عدم الرضا، شوف ابن القيم ده، والله ابن القيم ده نجيب. قال عدم الرضا بأقدار الله وأحكامه الشرعية والقدرية تفتح أبواب البدع. طبعا أزول بيقول ما عنده علاقة بالبدعة، تكلم عن بدعة الرافضة. رفضوا ماذا؟ رفضوا خلافة أبي بكر وعمر. وبالتالي تجد الرافضة إلى يومنا هذا ينوحون في كل عاشوراء على من؟ هذا الحسين بن علي رضي الله عنه، وهل النياحة جائزة على الحسين وعلى غيره؟ جائزة؟ يضربون وجوههم وأبناءهم ويبكون ويشقون وجوههم وأبدانهم بالسكاكين فتسيل دماؤهم، دول عندهم رضا؟ شيء عجيب. الخوارج ما عندهم رضا، خرجوا على الحمام ولم يرضوا بالأحكام التي أمر الله عز وجل بأن لا يخرج الإنسان على المسلم على إمامه. والله دي ضربة في الصميم. عدم الرضا يفتح أبواب البدع. تتخيل مذهب كامل وطائفة كاملة تقوم على موالاة أفراد تلوح عليهم وتجعل الدين كله فيهم، هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز المغالاة في آل البيت. وإنما أكثر من يحب آل البيت هم أهل السنة، أكثر من يحب آل البيت هم منه أهل السنة، يحبونهم حبا شديدا، وبالتالي لا يخالفون منهجهم. هل منهج آل البيت فيه سب الصحابة والسخط والعويل؟ لما تمشي الحج ولا المدينة بتلقى الرافض ذولا الشيعة، تلقاهم مش جنب البقيع يغنوا يبكوا. البقيعكم شنو؟ قال يبكوا، قال ليه يبكوا؟ ما في رضا، ما في صبر. شفت كيف؟ وصحابة وفضلاء وأجلاء ما فيهم كلام، ولكن أن تقيم دينك على معاداة صحابة وتفضيل آخرين عليهم وأن يكون هذا دينك، هذا ليس بدين رب العالمين. دين رب العالمين الكتاب والسنة. طيب الثالث والثلاثون دي برضو خطيرة، الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه. الكلام معنا شنو؟ الرضا معقد نظام شنو؟ الدين، ظاهره وشنو وباطنه. قال فإن القضايا لا تخلو من مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم ملذة وبلايا مؤلمة. الإنسان البرد ده كويس يتعامل مع كل قضية النعم عنده لها شكر، البلايا المؤلمة عنده لها شنو؟ الرضا. المباحات يتعاطاها بمقدار، المحرمات المكروهات يبتعد عنها، وبالتالي يوفي المقامات حقها، وبالتالي يكون قد أتم مقامات الدين كلها. ثم يقول عدم الراضي يلحق بإبليس، لأن إبليس أبى أن يرضى لحكم الله. الله قال له أسجد أبى أسجد. شو بالنسبة إبليس ده مخلوق، شوف الخلق يؤثر في الإنسان. إبليس مخلوق من النار، والنار من سماتها أنها هوجاء وأنها طائشة، النار دي قامت يصعب السيطرة عليها، عرفت؟ هائجة وطائشة ومتعالية. إبليس مخلوق من النار، ربنا قال له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. بقى يبحث، صار إبليس يبحث عن النواقص في الآخرين. أنت ما لكم على الآخرين؟ أسجد لمن خلقت طينا كويس، خلقتني من نار وخلقته من شنو؟ من طين. وزعم إبليس أن مادة النار أفضل من مادة الطين، وهذا باطل. حتى في المقارنة لو جبت الطين وجبت النار الأكل ميتة، الطين ما في مقارنة، ينبت الزرع ويعلي البناء ويحصن البيوت ويستر العورات، ده شنو؟ الطين. النار بتعمل شنو؟ بتحرق. و ولو أرادوا أن يستفيدوا منها إلا بمقدار يجدوا بها الأكل بمقدار بسيط كويس. وكان الشيء طلع من الطور قد تخلوا بيتكم مجارين وديكم ناس المطافي كويس يطفو شنو يطفو النار وبالتالي يرى أن فيه شبه من إبليس. أيوة ودي نقطة خطيرة جدا. يقول ابن القيم أيضا مما يوجب الرضا القدر الذي تكرهه ولا يلائمك. حصل فيك حاجة أنت ما عجبتك كويس القدر الذي تكرهه ولا يلائمك لا يخلو من أن يكون عقوبة لذنب. أنت طبعا قلت شنو عقوبة لشنو لذنب. وبالتالي تعتبر الذنب مرض والمصيبة دواء. لما تتعامل مع المصيبة يعتبر شنو دواء. ولولا تدارك الحكيم الحكيم منه الله عز وجل. وكان بيسموه الممرض والمساعد الطبي يسموه شنو يسموه حكيم. والطبيب برضو يقول له شنو يقول له حكيم كويس. بالتالي الرضا إذا تأملت هذه القضية رضيت بالمصيبة ثم حكم الرب ماض في عبده وقضاؤه عدل فيه ماض في حكمك وعدل في قضاؤك. وهذا يعني أن عدم الرضا مش على عدل بالمجور جور وظلم. وبالتالي قضاؤه يعم الذنب. يا أخي ده كلام كلام لطيف لطيف جدا. شو كان ده كيف شو كان ده كيف مهم. يقول المصيبة إذا وقعت عليك إنما هي من باب العلاج كويس. وشوف يقول لك فقد تكون عقوبة المصيبة قد تكون شنو عقوبة على ما فعلته وإن لم تكن عقوبة. ده كلام بالمناسبة عجيب. قال ابن القيم أسوأ أنواع العقوبة ليست المصيبة التي تمحو أثر العقوبة. أسوأ أنواع العقوبة الذنب. الذنب كيف كون تذنب معناها خلى الله بينك وبينه ورفع تأييده وتوفيقه عنك فوقعت في الذنب. أليس هذا عقوبة؟ ويذكر ابن القيم أن أسوأ أنواع العقوبات على العاصي أن يترك العاصي بغير عقوبة. أسوأ أنواع العقوبات على العاصي أن يترك العاصي بغير شنو؟ عقوبة. ليه؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون بما حيفيق إلا يوم القيامة حيث لا ينفع الندم. لذلك يرى ابن القيم أنك إذا أذنبت ووقعت عليك مصيبة عقوبة على ذنبك كان هذا من حب الله لك لأنه يريد أن يعالجك وأن يداويك لأنه حكيم يريد أن يرجعك إليه من قريب. أما إذا تركك بعد المعصية بغير عقوبة فاعلم أن هذه أسوأ أنواع العقوبات. ابن القيم عنده قاعدة في هذه النقطة. أزود يقول كالآتي ترك العقوبة عقوبة. يقول دي قاعدة أنا دائما تعجبني القواعد كلام يكون متين ويعم كل الناس. قال قلوب الغافلين معدن الذنوب. قلوب الغافلين معدن الذنوب. الكلام ده كيف؟ أن القلب المعرض عن ربه هو أكثر القلوب قابلية لأن يعصي الله. وبالتالي قلوب الغافلين معدن الذنوب يعني تنبع الذنوب معدن الشيء أساسه وأصله. أصل الذنوب من القلوب الغافلة. وبالتالي إذا تركك الله عز وجل غافلا دون أن يعاقبك بالتالي ستصير غافلا وقلبك سيكون معدنا للذنوب، وربما يفضي هذا إلى سوء الخواتيم أعوذ بالله. طيب ضرب مثال، وكذلك ربنا قال سبحانه وتعالى عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وسبب ذلك إنه كان من المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ياتم المخلصين. وبالتالي كلما قوي الإخلاص كلما خلت الذنوب، وهذه قاعدة يعني جميلة جدا. طيب يقول أيضا الثامن والثلاثون من الأسباب الموجبة للرضا، الراضي يرضى حاجة بسيطة، لأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخواننا بقول لكم هذا الكون، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بتجي تلقى فيه أشياء عجيبة جدا كويس، تلقى ناس راكبين في لوري وماشين وقصة حصلت، اللوري في كوبري كوستي في النيل أبيض يقطع الكوبري، صقر يحمل حية ثعبان، وقع الثعبان من فوق الحية في شخص معين من دون الناس فعضه، خلصه الناس وقتلوا الثعبان، صار الرجل ميتا، أرداه الثعبان قتيلا. الحية دي الصقر هذا يحمل الثعبان مسافة طويلة جدا، مر بصحاري وأراضي واسعة ما رماها، في النيل ما رماها، الكبري ذاته كبير ما وقع شده في الكبري ولا في الموية، وقعوا في اللوري، اللوري ذاته هو محلة فاضية، وكان ممكن يوقعوا في الكبري ما في عربية ماشية، كون يقع في شخص معين بصدفة ممكن يكون صدفة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، بأصمم ممكن يخطئ هذا، وما أخطأك لم يكن لشنو يصيبك. يحدث في الحوادث دي آيات، لازم نتقول لها آيات من الله عز وجل يرسلها للناس، بس يحصل فيه حادث حركة يموت كلهم، ويجد تحت الليستك طفل رضيع يخرج سليم ليس به شيء، ده شو ده؟ طيارة في بوك السودان وقعت وأغرقت الطائرة ومات من فيها، لم يخرج إلا طفل، طفل واحد بس، وطفل لا يعي، عشان نقول عمل خيارات من نفسه، يتبس تحت الهناي بل كده نقوم جاري، ولو كان قام جاري كان ما زاته، فياد بيكون قاموا جارين يجب لنا الموزات، طفل بس كده راجل. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما في تفسير أكثر من هذا التفسير. واصل في الدرس التاسع والثلاثون، الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار أعلى أنواع عمل الجوارح، الجوارح أعمال كثيرة، أعلى أعمال الجوارح جهاد في سبيل الله، والرضا من أعمال القلوب. قال ابن القيم الرضا في القلوب بمنزلة الجهاد في الجوارح، فإذا كان الجهاد ذروة سنام أعمال الجوارح فإن الرضا ذروة سنام أعمال القلوب، وهذا كلام صحيح كويس. الأربعون يقول أن أول معصية عصي الله بها عدم الرضا، اللي هو نفس الكلام اللي هو الذي أرجعنا إليه. ثم يقول، ودي نقطة مهمة جدا، الراضي واقف مع اختيار ربه معرض عن اختيار نفسه. وقام حكى قصة من القيم، أعجبتني هذه القصة كثيرا. قال: جلس وهيب ابن الورد ويوسف ابن أسباب وسفيان الثوري، كلهم من أجلاء العلماء. قال سفيان: كنت لا أتمنى الموت في يوم من الأيام، ولكني صرت في هذه الأيام أتمنى موت الفجاء. يعني ماذا الله يقتلني؟ قال: لكني أتمنى موت شنو؟ الفجاء. فقيل له: لما؟ قال: لما أرى من الفتن وأخاف أن أفتن. ده كلام شنو؟ منطقي ولا منطقي؟ منطقي. قال يوسف ابن أسباب: أما أنا فأحب البقاء. فقال له سفيان الثوري: ولما أحببت البقاء وكرهت الموت؟ قال: لعلي أتوب وأعمل صالحا. ووهيب ابن الورد ساكن. قيل له: وأنت ماذا تتمنى؟ قال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك البقاء أو الموت، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. قال: فقام سفيان الثوري وقبله بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. قال: دي روحانية عالية، روحانية ورب الكعبة. وبالتالي هذا استوى عنده الموت والحياة، لأنه وقف مع اختيار الله له. والله توحيد علي. قال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. أورد ابن القيم قصة عجيبة جدا هنا لعلها تأتي بعد قليل، وهي قصة عمران بن الحصين. لعل عبد الله بن مطرف بن الشخير دخل عليه فوجده كان في آخر عمره مرض وشلة مشلول وشنو وراجد مشلول راجد، فجاءه وبكى بكاء شديد. فقال: ما يبكيك؟ قال: لما أنت فيه. قال له عمران بن الحصين: أنا أحب هذا لأن الله يحبه وأنا سعيد. وقال له: يا ابن أخي، سوف أخبرك بشيء لا تحدث به حتى أموت. قال: إن الملائكة تأتي وتجلس إلي وتؤانسني. طبعا في ناس كان لابد عنهم، خلي أنا صدقت ليه؟ لحديث البخاري أن عمران بن الحصين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حيا وقال له: أسمع أصواتا تسلم علي. قال: تلك الملائكة يا عمران. زور الملائكة كان بيسلم عليه الرسول حي، ما بيتونس معه. فقال عمران، قال: فاكتويت، عمل كي فانقطعت الأصوات. قال: فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: لقد انقطعت الأصوات عني. قال: لأنك اكتويت. أيوة، الملائكة ما تحب الكي، ما تحب الكيد. الكيد وإن ورد في السنة فإن النبي كرهه. قال: وإني لا أكتوي وأنهى أمتي عن الكي، لكن نهي كراهة وليس نهي تحريم. فلما ترك الكي عادت الأصوات إليه، ويبدو إنه من الزمن ذاك ملازمة أبى التفرق. وبالتالي يقول ابن القيم هنا، ودي درجة عالية، النقطة الجاية دي هي الثاني والأربعون من الأسباب، دي درجة عالية بقى. والله ده كلام رفيع شديد. يقول ابن القيم: إن مما يوجب الرضا أن تعلم أن منع الله لك عطاء، أن تعلم أن منع الله لك عطاء. إذا طلبت شيء وتمنيت شيء وتعلقت بشيء ومنعك الله إياه، يعلم أنه منعك الشيء ولكنه أعطاك شيء آخر، أن منع الله لك أعطاء. يا سلام، كيف كيف أقولك ليه؟ قال لك أتى رجل إلى سفيان الثوري وقال له دعوت الله كثيرا فلم يعطني. أنا سألت الله كثير، الله مداني لمن؟ لسفيان الثوري رحمه الله. قال له سفيان ماذا سألته؟ سألت الله شنو؟ قال سألته حانوتا في زول داير دكان بس بالليل والنهار، يا الله دكان، يا الله دكان ناصية كويس، قال له دكان ناصية زول تسأل الله بالليل والنهار دكان، قال له الله وداني. فقال له سفيان الثوري منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. معناها لما منعك منعك لأنه في علمه عنده في الغيب أنه لو أعطاك أضرك، فطالما أنه منعك ما يضرك مع منعه محسن بك، منعك وأحسن إليك، وبالتالي منع الله لك عطاء. منع الله لك شنو؟ عطاء. ابن القيم حكى قصة عجيبة جدا، قال في رجل سأل الله كثيرا أن يجاهد في سبيل الله فلم يوفق للجهاد، يقول يا الله يا الله جاهد، يا الله أجاهد، يا الله أجاهد، شوف كم كيف، فلم يجاهد. فحز في نفسه وكان من العلماء، يعني كين يقول الله ما يسحي ليلي كل ما يدور تتعصد معه. فأراه الله في النوم أنه جاهد وأسر وعذب فارتد عن دينه، فاستيقظ من النوم وقد قنع بمنع الله له أنه عطاء. أيوة، منع الله لك عطاء، منعك ربك عطاءه لطفا لازم لا بخلا. الدكاكين شوية ناس كتالة دان دكاكين، الله دان دكاكين باعوا فيها السجائر، بيع السجائر بجوز ما بجوز حرام، كأنه ببيع سموم، سموم النيكوتين سم. انت عارف في واحد شغال في بنشر، بعض الشباب ناقشوه كويس، الزول ده يشرب سجاير، دربوها له بتشرب كم سجارة في اليوم، دربوها باليوم بس بالأسبوع بالشهر بالسنة ما يتعاطاه متوسط المتعاطين للسجاير في السودان في سنة يذهب بهم إلى العمرة عن طريق الطائرة. لو لميت قيمة السجاير في سنة توديك عمرة ما بالبحر بالطيارة، أعرف شنو. في ناس اجتمعوا خمسة أصدقاء قالوا كل ما نزور نشتري سجاير نخد حق السجاير، خدتوا حق السجاير في ظرف أسبوع ولا شهر ما بذكر اشتروا تر وضبحوه ووزعوه في الحلة، كان يخلوا السجاير مرة واحدة ذات طاروا من السجاير الطير ليها. وبالتالي أقول العبد يجهل العواقب ولا يعرف المآلات، وربك يختار لك ما هو خير لك في علمه هو وعنده هو، وليس ما هو خير لك على حسب ما تتصور وعلى حسب ما رسمت في ذهنك أنت. واضح المواضح. حكى ابن رجب قصة عجيبة جدا عن أبو الفتح محمد بن الفتح الموصلي، محمد بن فتح الموصلي ده رجل عالم، قال كان صائما فجاء إلى بيته فلم يجد ما يفطر به إلا الماء، فلم يجد ما يفطر به إلا شنو؟ إلا الماء. أفطر خلاص جنع من الطعام، طلب من الزوجة أن تأتيه بالمصباح ليطالع كتب التفسير، فقالت له انتهى زيته. المصباح انتهى شنو؟ زيته. فبكى. قالت له امرأته أتبكي وأنت العالم الذي تعلم الناس الصبر والرضا؟ قال بكيت فرحا، لأن ما أصابني لا يصيب الله به إلا أنبياءه ورسله وأولياءه وأحباءه، فبكيت هل أنا منهم حتى أفرح. علق ابن رجب على كلام أبي الفتح، الفتح بن محمد الموصلي، ببيت شعر قال: والمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر شنو؟ وبر عاجل. شوف الناس دي ينظروا إلى الوقائع والأحداث، أن منع الله لك شنو؟ أن منع الله لك عطاء. طيب بلّيت ابن القيم في النقطة دي، قال: وكان شعار الصالحين إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت إلي عقوبته. شوف ما زل بعمل الأمور كيف أزل. كان الله يقول كثيرا الناس يقول الله بحبه، يقول لك الله شنو بحبه، وكان الزول بقى فقران يقول ده الله غضبان عليه. قلت منه قلت منه يا أخي ما شو كان ده باطل، وعرف ليه باطل. الرسول قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. مش معنى زول يكوس الفقر، لكن كان بقيت فقير ما تزعزع. يا سلام ما تزعزع، وما تقول أنا الله غضبان علي، وأنا أصل زيدة وش فقر، وما بسعد ذاتي، ولا أنا أصلا شقيان نمومي. ياخد قلت منه يا إخواننا، قال لك إذا رأيت الغنى مقبلا شعار الصالحين ذنب عجلت إلي عقوبته، أو عجل إلي عقوبته، يعني بخافه يقول لك الله دايما ينتقم مني ولا شنو لما البوس تجري في يده كويس. وبالتالي بدأ ابن القيم بعدك يحدث عن عدم سؤال الناس. شفت ما تسأل الناس أصلا، أهم شيء تكون زول عفيف. ربنا ما قال عن بعض الناس فقرانين، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة. في ناس الواحد أصلا ما بتحس إنه زول ده ما عنده، ولا بكلم زول، ولا بقول لزول، ولا بيستحي لزول. بعدين أنت الناحية دي كذا، والناحية النظرية الموضوع ده سهل، أقول لك والله لو فنست ما أكلم أي زول، والله تتعصر. كويس، موجود ناس المدرسة دايرين الرسوم، وناس وين دايرين شنو، وناس وين دايرين شنو، وبتاع البقالة قال لي دايرين منك 150,000، بس 150,000 والله بعدين بتعرف حاجة، بتعرف حاجة بتجارك الشدة سهل. يقول لا والله أنفلست واحد عندي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم، كل عندي واحد. يقول لك والله ما واحد، والله الشدة لما يبقى في المحكات العملية ها، انت بعدين بتقول ذاته الله ما امر بهلاك، يعني نموت، يعني نموت ذاته الله ما امر بهلاك. انا اكلم الناس ما اعرف بحاجة، الناس بالناس والكل برب العالمين، لكن ده ما مقام كمال، يعني ده مقام كمال. وكان استعد بالناس ما في حاجة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. لكن انا بتكلم عن مقامات كمال، عن مقامات شنو، عن مقامات الكمل من الرجال. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم.